بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة القلم مكية وآياتها 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. شرح الكلمات. نون هو أحد الحروف المقطعة، يكتب هكذا نون، ويقرأ هكذا نون. والقلم وما يسطرون، أي والقلم الذي كتب به الذكر القدر، والذي يخطون ويكتبون. ما أنت بنعمة ربك، أي لست بما أنعم الله عليك من النبوة وما وهبك من الكمال بمجنون، أي بذي جنون كما يزعم المشركون. غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو دائم أبدا. بأيكم المفتون، أي بأيكم الجنون. معنى الآيات. قوله تعالى نون، هذا أحد الحروف المقطعة نحو قاف صاد وحاميم، الله أعلم بمراده به. وقوله تعالى والقلم وما يسطرون، أي والقلم الذي كتب أول ما خلق وقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بذلك. وما يسطرون، أي وما تسطره وتكتبه الملائكة نقلا من اللوح المحفوظ، وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال العباد قسمي، أي أقسم تعالى بشيئين، الأول القلم، والثاني ما سطر به وكتب مما خلق من كل شيء. والمقسم عليه قوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون، تكذيبا للمشركين الذين قالوا إن محمدا مجنون بسبب ما رأوا من الوحي والتأثير به على من هداه الله للإيمان. وقوله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، هذا داخل تحت القسم، أي مقسم عليه، وهو أن للنبي صلى الله عليه وسلم أجرا غير مقطوع أبدا بسبب ما قدمه من أعمال صالحة، أعظمها ما بينه من الهدى، سنه من طرق الخير، إذ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، كما أن الجنة أجر كل عمل صالح، وللرسول فيها أجر غير مقطوع، بل له أعلاها وأفضلها. وقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذا أيضا داخل في حيز المقسم عليه، وهو أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لعلى خلق، أي أدب عظيم، حيث أدبه ربه، فكيف لا يكون أكمل الخلق أدبا، وسيرته وما خوطب به في القرآن من مثل خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، ومثل وشاورهم في الأمر، ومثل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى غير ذلك من الآداب الرفيعة التي أدب الله بها رسوله، مما جعله أكمل الناس أدبا وخلقا. وقد سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وقال هو عن نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي دم على ما أنت عليه من الكمال يا رسولنا، واصبر على دعوتنا، فستبصر بعد قليل من الزمن ويبصر قومك المتهمون لك بالجنون. بأيكم المفتون؟ أي المجنون، أنت وحاشاك أو هم. وقوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في هذا الخبر تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له ليصبر على دعوة الله، وفيه تهديد ووعيد للمشركين المكذبين. فكون الله أعلم من كل أحد بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، معناه أنه سيعذب حسب سنته الضال وسيرحم المهتدي. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، تقرير مسألة أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. ثانيا، بيان فضل القلم الذي يكتب به الهدى والخير. ثالثا، تقرير عقيدة القضاء والقدر، إذ كان ذلك بالقلم الذي أول ما خلق الله. رابعا، بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم في أدبه وأخلاقه وجعله قدوة في ذلك. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. شرح الكلمات. ودوا لو تدهن، أي تمنوا وأحبوا لو تلين لهم بأن لا تذكر آلهتهم بسوء، فيدهنون فيلينون لك ولا يغلظون لك في القول. كل حلاف مهين، أي كثير الحلف بالباطل، حقير. هماز مشاء بنميم، أي عياب مغتاب. معتد أثيم، أي على الناس بأذيتهم في أنفسهم وأموالهم، أثيم يرتكب الجرائم والآثام. عتل بعد ذلك زنيم، أي غليظ جاف. زنيم دعي في قريش وليس منهم، وهو الوليد بن المغيرة. قال أساطير الأولين، أي ما روته الأولون من قصص وحكايات وليس بوحي قرآني. سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش، فخطم أنفه بالسيف يوم بدر. معنى الآيات: قوله تعالى فلا تطع المكذبين، أي بناء على أنك أيها الرسول مهتد وقومك ضالون، فلا تطع هؤلاء الضالين المكذبين بالله ولقائه وبك وبما جئت به من الدين الحق. وقوله ودوا لو تدهن فيدهنون، أي ومما يؤكد لك عدم مشروعية طاعتهم فيما يطالبون ويقترحونه عليك، أنهم ودوا أي تمنوا وأحبوا لو تلين لهم فتمالئهم بسكوتك عن آلهتهم، فيدهنون بالكف عن أذيتك بترك السب والشتم. وقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، بعدما نهاه عن إطاعة الكافرين عامة، نهاه عن طاعة أفراد شريرين لا خير فيهم البتة كالوليد بن المغيرة، فقال ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف بالباطل، مهين أي حقير، هماز عياب، مشاء بنميم أي مغتاب، نمام ينقل الحديث على وجه الإفساد، مناع للخير أي يبخل بالمال أشد البخل، معتد أثيم أي ظالم للناس، معتد على أموالهم وأنفسهم، أثيم كثير الإثم لغشيانه المحرمات. وقوله عتل بعد ذلك زنيم، أي غليظ الطبع جاف لا أدب معه. زنيم أي دعي في قريش وليس منهم، وقوله تعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل أن كان ذا مال وبنين حمله الشعور بالغنى على التكذيب بآيات الله، فإذا تليت عليه وسمعها قال أساطير الأولين، ردا لها ووصفوها بأنها أسطورة أي أكذوبة مسطرة ومكتوبة من أساطير الأولين من الأمم الماضية. قال تعالى سنسمه على الخرطوم، أي نجعل له سمة شر وقبح يعرف بها مدى حياته، تكون بمثابة من جدع أنفه أو وسم على أنفه، فكل من رآه استقبح منظره. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا التنديد بأصحاب الصفات التالية: كثرة الحلف بالكذب، المهانة، الهمزة، النميمة، الغيبة، البخل، الاعتداء، غشيان الذنوب، الغلظة والجفاء، الشهرة بالشر. ثانيا التحذير من كثرة المال والولد، فإنها سبب الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثالثا التنديد بالمكذبين بآيات الله تعالى أو تفصيلا، والعياذ بالله تعالى. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. شرح الكلمات: إنا بلوناهم أي امتحنا كفار مكة بالمال والولد والجاه والسيادة، فلم يشكروا نعم الله عليهم بل كفروا بها بتكذيبهم رسولنا وإنكارهم توحيدنا، فأصبناهم بالقحط والقتل لعلهم يتوبون كما امتحنا أصحاب الجنة المذكورين في هذا السياق. ليصرمنها أي ليجدنها أن يقطعون ثمارها صباحا، فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون أي نار فأحرقتها، فأصبحت كالصريم أي كالليل الأسود الشديد الظلمة والسواد. على حرثكم أي غلة جنتكم، وقيل فيها حرث لأنهم عملوا فيها، وهم يتخافتون أي يتشاورون بأصوات مخفوضة غير رفيعة حتى لا يسمع بهم، وغدوا على حرد قادرين أي وغدوا صباحا على قصد قادرين على صرمها قبل أن يطلع عليهم المساكين. إنا لضالون أي مخطئو الطريق، أي ما هذا طريق جنتنا ولا هي هذه، بل نحن محرومون أي لما علموا أنها هي وقد احترقت قالوا بل نحن محرومون منها، لعزمنا على حرمان المساكين منها. قال أوسطهم: خيرهم تقوى وأرجحهم عقلا، لولا تسبحون، أي تسبحون الله وتستثنون عندما قلتم لنصرمنها مصبحين. يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا ندما وتحسرا. إنا إلى ربنا راغبون، أي طامعون. كذلك العذاب، أي مثل هذا العذاب بالحرمان، العذاب لمن خالف أمرنا وعصانا. معنى الآية: ما زال السياق الكريم في مطلب هداية قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إنا بلوناهم، يعني كفار قريش، أي امتحناهم واختبرناهم بالآلاء والنعم لعلهم يشكرون، فلم يشكروا. ثم بالبلاء والنقم، أي بالقحط والجدب والقتل، لعلهم يتوبون، كما بلونا أصحاب الجنة فتابوا. ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الجنة الذين ابتلاهم فتابوا إليه ورجعوا إلى طاعته، فقال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، أي حلفوا، ليصرمنها مصبحين، أي ليقطعن ثمارها ويجدونه في الصباح الباكر قبل أن يعلم المساكين حتى لا يعطوهم شيئا. ولا يستثنون، أي لم يستثنوا في حلفهم، لم يقولوا إلا أن يشاء الله. فطاف عليها طائف من ربك: يا رسولنا، وهو نار أحرقتها فأصبحت كالصريم، أي الليل المظلم الأسود الشديد السواد. فتنادوا مصبحين، أي نادى بعضهم بعضا وهم إخوة كثير في أول الصباح، قائلين: اغدوا على حرثكم إن كنتم فعلا جادين في الصرام هذا الصباح. فانطلقوا مسرعين وهم يتخافتون، يتشاورون في صوت خافت حتى لا يفطن لهم فقراء البلد ومساكينها، وأجمعوا على ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، كما كانوا يدخلونها ويأخذون منها أيام حياة والدهم رحمه الله. قال تعالى: وغدوا على حرد قادر، أي وانطلقوا صباحا على حرد، أي قصد تام، قادرين على ألا يدخلنها اليوم عليهم مسكين، بل يجدونها ويحملونها إلى مخازنهم ولا يشعر بهم أحد من الفقراء والمساكين. قال تعالى: فلما رأوها محترقة سوداء مظلمة قالوا: ما هذه جنتنا؟ إنا لضالون عنها بأن أخطأنا الطريق إليها. ولما علموا أنها هي ولكن احترقت ليلا، أضربوا عن قولهم الأول وقالوا: بل نحن محرومون، أي منها، لعزمنا على منع المساكين منها، وقد كان والدنا يمنحهم منها ويعطيهم شكرا لله وآداء لحقه. وهنا تكلم أوسطهم، أي خيرهم تقوى وأرجحهم عقلا، بما أخبر تعالى عنه في قوله: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي ألم يسبق لي أن قلت لكم لما قلتم لنصرمنها مصبحين ولم يستثنوا، فقلت لكم هل لا يستثنون، وأطلق لفظ التسبيح على الاستثناء لأن التسبيح تنزيه لله عن الشرك وسائر النقائص، ومنها العجز والاستثناء تنزيها لله عن ذلك، لأن الذي يقول أفعل ولا يستثني أعطى لنفسه قدرة كقدرة الله الذي إذا قال أفعل فعل ولا يعجز، فهو هنا أشرك نفسه في صفة من صفة الله تعالى، فلذا كان الاستثناء تسبيحا لله وتنزيها له عن المشارك في صفاته وأفعاله. فلما ذكرهم أخوهم العاقل الرشيد قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فنابوا بهذا الاعتراف. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على خطئهم في عزمهم على حرمان المساكين وعلى عدم الاستثناء في اليمين. قالوا من جملة ما قالوا، قالوا: يا ويلنا، أي يا هلاكنا، احضر، إنا كنا طاغين، أي متجاوزين حدود الله التي حد لنا، غفلة منا وجهلا بأنفسنا وبما يعاقب به أمثالنا. وهنا بعد أن رجعوا على أنفسهم باللوم وإلى الله بالتوبة، رجوا ربهم ولم ييأسوا من رحمته، فقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هكذا ابتلوا بالنعمة ثم بسلبها فتابوا. فهل كفار قريش وقد ابتلوا بالنعمة ثم سلبوها فهل يتوبون كما تاب أصحاب الجنة؟ إنما سيقت هذه القصة تذكيرا وتعليما، فهل لا يتذكرون فيتوبون؟ قال تعالى: كذلك العذاب، أي مثل هذا العذاب بالحرمان، العذاب لمن خالف أمر الله وعصاه. ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، فإن عذاب الدنيا وقته محدود وأجله معدود، أما عذاب الآخرة فإنه أبدي لا يحول ولا يزول. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، الابتلاء يكون بالسراء والضراء، أي بالخير والشر، وأسعد الناس الشاكرون عند السراء، الصابرون على طاعة الله ورسوله عند الضراء. ثانيا، مشروعية التذكير بأحوال المبتلين والمعافين ليتخذ من ذلك طريقا إلى الشكر والصبر. ثالثا، صلاح الآباء ينفع أبناء المؤمنين، فقد انتفع أصحاب الجنة بصلاح أبيهم الذي كان يتصدق على المساكين من غلة بستانه، وعلامة انتفاعهم توبتهم. رابعا، مشروعية الاستثناء في اليمين، وأنه تسبيح لله تعالى، وأن تركه يوقع في الإثم، ولذا إذا حنث الحالف الذي لم يستثني تلوثت نفسه بإثم كبير لا يمحى إلا بالكفارة الشرعية التي حددها الشارع، وهي إطعام أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فإن لم يقدر على واحدة من هذه الأنواع صام 3 أيام ليمحي ذلك الذنب من نفسه. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. شرح الكلمات: إن للمتقين، أي الذين اتقوا ربهم فآمنوا به ووحدوه فاتقوا بذلك الشرك والمعاصي، عند ربهم جنات النعيم، أي لهم جنات النعيم يوم القيامة عند ربهم عز وجل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أنحيف في الحكم ونجور، فنجعل المسلمين والمجرمين متساوين في العطاء والفضل؟ والجواب: لا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أي تقرؤون فعلمتم بواسطته ما تدعون. إن لكم فيه لما تخيرون، أي فوجدتم في الكتاب الذي تقرؤون أن لكم فيه ما تختارونه. أم لكم أيمان علينا بالغة؟ أي ألكم عهود منا موثقة بالأيمان لا نخرج منها ولا نتحلل إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون، أي أعطيناكم عهودنا الواثقة أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم كما تشاءون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي يكفل لهم مضمون الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل مما يعطى المؤمنون. أم لهم شركاء، أي عندهم شركاء موافقون لهم في هذا الذي قالوا يكفلون لهم به ما ادعوه وحكموا به لأنفسهم، وهو أنهم يعطون أفضل مما يعطى المؤمنون يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، أي يوم يعظم الهول ويشتد الكرب، ويكشف الرب عن ساقه الكريم التي لا يشبهها شيء عندما يأتي لفصل القضاء. ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة، يا لها من ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى الصلاة وهم سالمون من أي علة، ولا يصلون حتى لا يسجدوا تكبرا وتعظيما. معنى الآيات، قوله تعالى إن للمتقين، الآيات نزلت ردا على المشركين الذين ادعوا متبجحين أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يعطون أفضل مما يعطى المؤمنون، قياسا منهم على حالهم في الدنيا حيث كانوا أغنياء والمؤمنون فقراء. فقال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي جنات كلها نعيم لا شيء فيها غيره. ثم قال في الرد منكرا على المشركين دعواهم، مقرعا مؤنبا إياهم في 7 استفهامات إنكارية تقريعية. أولها قوله تعالى أفنجعل المسلمين الذين أسلموا لله وجوههم وأطاعوه بكل جوارحهم كالمجرمين الذين أجرموا على أنفسهم بارتكاب أكبر الكبائر كالشرك وسائر الموبقات، أي نحيف ونجور في حكمنا، فنجعل المسلمين كالمجرمين في الفضل والعطاء يوم القيامة فنسوي بينهما. وثانيها قوله تعالى ما لكم، أي أي شيء حصل لكم حتى ادعيتم هذه الدعوة. وثالثها كيف تحكمون، أي كيف أصدرتم هذا الحكم، ما حجتكم فيه ودليلكم عليه. ورابعها قوله أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي أعندكم كتاب جاءكم من رسول من عند الله تقرؤون فيه هذا الحكم الذي حكمتم به لأنفسكم بأنكم تعطون يوم القيامة أفضل مما يعطى المؤمنون؟ إن لكم فيه لما تخيرون، أي ألكم في هذا الكتاب ما تختارون؟ والجواب لا لا. وخامسها قوله أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي ألكم عهودنا موثقة بأيمان لا نتحلل منها إلى يوم القيامة بأن لكم ما حكمتم به لأنفسكم من أنكم تعطون أفضل مما يعطى المؤمنون. وسادسها سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي يكفل لهم مضمون الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل مما يعطى المؤمنون. سابعها قوله أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم، إن كانوا صادقين، أي ألهم شركاء موافقون لهم في هذا الذي قالوه يكفلونه لهم؟ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في ذلك. بهذه الاستفهامات الإنكارية التقريعية السبعة نفى تعالى عنهم كل ما يمكنهم أن يتشبثوا به في تصحيح دعواهم الباطلة عقلا وشرعا، وقوله تعالى يوم يكشف عن ساق. أي اذكر لهم يا رسولنا، مبينا واقع الأمر يوم القيامة، ليخجلوا من تشدقهم بدعواهم الساقطة الباردة. اذكر لهم يوم يعظم الهول ويشتد الكرب، ويأتي الرب لفصل القضاء ويكشف عن ساق، فيخر كل مؤمن ومؤمنة ساجدا، ويحاول المنافقون والمنافقات السجود فلا يستطيعون، إذ يكون ظهر أحدهم طبقا واحدا أي عظما واحدا فلا يقدر على السجود، وذلك علامة شقائه المترتب على نفاقه في الدنيا. ويدعون إلى السجود أي امتحانا لهم، ليعرف من كان يسجد إيمانا واحتسابا ممن كان يسجد نفاقا ورياء، فلا يستطيعون لأن ظهر أحدهم يصبح عظما واحدا خاشعة أبصارهم لا تطرف من شدة الخوف. ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة عظيمة، وقوله وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون معافون في أبدانهم ولا يسجدون تكبرا وكفرا بالله ربهم وبشرعه. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا تقرير أن المجرمين لا يساوون المؤمنين يوم القيامة، إذ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فمن زعم أنه يعطى ما يعطاه المؤمنون من جنات النعيم فهو مخطئ في تصوره، كاذب في قوله. ثانيا بيان عظم هول يوم القيامة، وأن الرب تبارك وتعالى يأتي لفصل القضاء ويكشف عن ساق، فلا يبقى أحد إلا وسجد، وأن الكافر والمنافق لا يستطيع السجود عقوبة له وفضيحة، إذ كان في الدنيا يدعى إلى السجود لله فلا يسجد أي إلى الصلاة فلا يصلي تكبرا وكفرا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. شرح الكلمات. ذرني ومن يكذب أي دعني ومن يكذب أي لا يصدق بهذا الحديث أي بالقرآن الكريم، سنستدرجهم أي نستزلهم درجة درجة حتى نصل بهم إلى العذاب، وأملي لهم أي وأمهلهم، إن كيدي متين أي شديد قوي لا يطاق، فهم من مغرم مثقلون أي فهم مما يعطونك مكلفون حملا ثقيلا، أم عندهم الغيب أي اللوح المحفوظ، فهم يكتبون أي ينقلون منه ما يدعونه ويقولونه، ولا تكن كصاحب الحوت أي يونس في الضجر والعجلة وهو مكظوم أي مملوء غما، بالعراء أي الأرض الفضاء وهو مذموم، لكن لما تاب نبذ وهو غير مذموم، فاجتباه ربه أي اصطفاه. ليزلقونك بأبصارهم أن ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد أن يصرعك. وما هو إلا ذكر، أي محمد صلى الله عليه وسلم، للعالمين، أي الإنس والجن، فليس بمجنون كما يقول المبطلون. معنى الآية بعد ذلك التقريع الشديد للمشركين المكذبين الذي لم يؤثر في نفوسهم أدنى تأثير، قال تعالى لرسوله فذرني، أي بناء على ذلك فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي دعني وإياهم. والمراد من الحديث القرآن الكريم. سنستدرجهم، أي نستزلهم درجة درجة من حيث لا يعلمون، حتى ننتهي بهم إلى عذابهم المترتب على تكذيبهم وشركهم. وقوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، أي وأمهلهم فلا أعاجلهم بالعذاب، فأوسع لهم في الرزق وأصحح لهم الجسم حتى يروا أن هذا لكرامتهم عندنا وأنهم خير من المؤمنين، ثم نأخذهم، وهذا من كيد الشديد الذي لا يطاق. وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي بل أتسألهم على تبليغ الدعوة أجرا مقابل التبليغ فهم من مغرم مثقلون، أي فهم يشعرون بحمل ثقيل من أجل ما يعطونك من الأجر، فلذا هم لا يؤمنون بك ولا يتابعونك على دعوتك. أم عندهم الغيب، أي اللوح المحفوظ، فهم يكتبون منه ما هم يقولون به ويقرونه؟ والجواب لا. إذن فاصبر يا رسولنا لحكم ربك فيك وفيهم، وامض في دعوتك، ولا يثني عزمك تكذيبهم ولا عنادهم، ولا تكن كصاحب الحوت يونس بن متى، أي في الضجر وعدم الصبر، إذ نادى وهو مكظوم، أي مملوء غما، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي لولا أن أدركته رحمة الله تعالى حيث ألهمه الله التوبة ووفقه لها لنبذ، أي لطرح بالفضاء وهو مذموم، لكن لما تاب الله عليه طرح على ساحل البحر وهو غير مذموم بل محمود، فاجتباه ربه، أي اصطفاه مرة ثانية بعد الأولى فجعله من الصالحين، أي الكاملي الصلاح من الأنبياء والمرسلين. ومعنى اجتباه مرة ثانية لأن الاجتباء الأول إذ كان رسولا في أهل نينوى وغاضبوه فتركهم ضجرا منهم فعوقب، وبعد العقاب والعتاب اجتباه مرة أخرى وأرسله إلى أهل بلاده بعد ذلك الانقطاع، قال تعالى من سورة اليقطين فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي وإن يكاد الذين كفروا ليصرعونك من شدة النظر إليك، وكلهم غيظ وحنق عليك بأبصارهم. لما سمعوا الذكر، أي القرآن نقرأه عليهم، ويقولون إنه لمجنون حسدا لك وصرفا للناس عنك، وما هو، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ذكر للعالمين، أي يذكر به الله تعالى الإنس والجن، فليس هو بمجنون كما يقول المكذبون المفتونون. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا رد الأمور إلى الله إذا استعصى حلها، فالله كفيل بذلك. ثانيا لا يصح أخذ أجرة على تبليغ الدعوة. ثالثا وجوب الصبر على الدعوة مهما كانت الصعاب، فلا تترك لأذى يصيب الداعي. رابعا بيان حال المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانوا يضمرونه له من البغض والحسد وما يرمونه به